السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ، جزاك الله خير. أحبك الله، حياك الله. شيخ محمد، طال عمرك أنا عندي أولاد أقومهم بصلاة الفجر معاي الصباح ما يقومون، وأرجع أحصلهم نايمين وأرجع أصحيهم، هل علي منهم شيء يا شيخ جزاك الله خير؟ كم أعمارهم؟ والله من 16 إلى 18 إلى 20. هؤلاء بالغون كبار. إذا كان قال عليه الصلاة والسلام في الصغار مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10، هذا الآن 16 و17 و20، فاجتهد في إيقاظهم، ووالدتهم كذلك. ولو نضحت الماء، رشيت ماء خفيف، رش ماء نضحت في وجوههم الماء كما جاء في الحديث، انضح في وجوههم الماء، رش ماء خفيف واجتهد، لأنك مأمور شرعا بأمرهم بالصلاة وأنت رب الأسرة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نسأل الله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى.